بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس الأحاديث الثلاثة التي ذكر العلماء أن عليها مدار الإسلام: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأحاديث الثلاثة قلنا عليها مدار الإسلام. وقد ذكر الإمام الشافعي أن حديث إنما الأعمال بالنيات أنه ثلث العلم، وأنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، فهو حديث عظيم. حديث إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال معتبرة بحسب نية صاحبها، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قلنا إنه من الأحاديث العظيمة. الإمام أحمد يقول إنه ثلث العلم، والإمام الشافعي يقول يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. إنما الأعمال بالنيات، فالعمل لا يعتبر إلا بنية صاحبه، إن نوى به خيرا كان له، وإن نوى غير ذلك كان له. إنما الأعمال بالنيات، والنية تطلق بإطلاقين: الإطلاق الأول هو ما يذكره الفقهاء بمعنى قصد الفعل أو عدم قصده، والإطلاق الثاني للنية هو بمعنى الإخلاص. فالفقهاء يذكرون النية ويذكرون أن هذه النية تشترط في الصلاة وفي جميع العبادات، لا بد أن يقصد العمل. وقالوا فائدة هذه النية لتمييز العبادات عن العادات، فلو أن شخصا اغتسل فإن هذا الاغتسال قد يكون للتبرد، يريد أن يتبرد، وقد يكون للتنظف، وقد يكون من جنابة، والنية هي التي تحدد هذا الفعل. إذا نويت به غسل الجنابة كان عن الجنابة، وإذا نويت به التبرد لم يكن مجزئا عن غسل الجنابة إلا إذا نويته. لو أن إنسانا أعطى آخر مالا، هذا المال قد يكون صدقة، أراد به الصدقة، فإن نوى به الصدقة كان صدقة وكان عبادة، وقد يكون أعطاه مالا سدادا لدينه، وقد يكون أعطاه المال من باب آخر كوجوب النفقة أو ما أشبه ذلك. فالنية هي التي تحدد العبادات من العادات، ولها مقصد آخر وهو تحديد العبادات بعضها عن بعض. فلو أن شخصا قام وصلى 4 ركعات، يحتمل أن تكون هذه الصلاة صلاة الظهر أو صلاة العصر، والنية هي التي تحدد ذلك. فالنية إذن لها مقصودان. المقصود الأول هو تمييز العبادات عن العادات، والمقصد الثاني هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. هذا النية بمعنى القصد ومعناها عند الفقهاء، فتدخل في أبواب كثيرة. وأما النية بمعنى الإخلاص يعني يقال لا بد أن يكون له في أي عمل النية، يعني فيه قصد حسن يقصد به وجه الله عز وجل، من لأن الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فلا بد أن يكون له نية خالصة في هذا العمل، يعني لا يريد به رياء ولا سمعة، وإنما يريد به وجه الله تبارك وتعالى. فهذه النية بالمعنى الآخر. يقول إنما الأعمال بالنيات بحسب نية صاحبها. قد يتفق شخصان في شيء في أمر في الظاهر، هذا أنفق 1000 ريال وهذا أنفق 1000 ريال، وهذا أجر على 1000 وهذا لم يؤجر بل أثم، لأن هذا أنفق 1000 ويريد به وجه الله عز وجل، وهذا أنفقه رياء وسمعة حتى يقال إنه كريم. فالأعمال ليس بأحجامها، إنما بحسب نية صاحبها. إذن إنما الأعمال بالنيات، تعتبر بالنيات، ويعظم العمل بحسب نية صاحبه، لأن النية قد تعظم العمل اليسير، قد تعظم العمل اليسير. عمل يسير ينوي به الإنسان يكون له قصد حسن فيكون عند الله عظيما، تصدق بريال لكن يريد به وجه الله قد يكون أمثال الجبال عند الله عز وجل. وآخر أنفق أموالا كثيرة لكن لم يريد بها وجه الله عز وجل، فلا قيمة لهذا العمل. إذن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي لم يحصل له. من نوى لكل امرئ ما نوى بحسب نيته، ولذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فكان المهاجر إذا هاجر وأراد بذلك وجه الله عز وجل أجر عليها، هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر في الظاهر أنه مهاجر، في الصورة الظاهرة أنه مهاجر لكن هو لا يريد الهجرة، إنما أراد التجارة أو أراد الزواج. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، قد يحصل له هذا وقد لا يحصل له، لكن ليس له أجر على هذه الهجرة، مع أن كلا الشخصين ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن هذا أتى إلى دار الإسلام مهاجرا، وهذا أتى إلى دار الإسلام تاجرا، وهذا أتى إلى دار الإسلام ناكحا. فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال العلماء لم يذكر، هنا قال فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي تقليلا من شأن هذه الهجرة التي لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث هو أصل عظيم. لو أن شخصا سألنا وقال أنا توضأت غسلت الأعضاء، طيب نقول هل أردت بهذا الوضوء؟ قال لا أردت تبرد، نقول إذن هذا ليس لا يجزئ عن الوضوء. إذن النية هي شرط في الطهارة، شرط في الصلاة، في العبادات بصفة عامة، في الحج وغيره، هي شرط أساسي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل عن التلبية، يقول لبينا لكن التلبية يعني لم نكثر من التلبية. أقول لا شيء عليكم، التلبية أصلا حكمها الاستحباب، فإن فعلها الإنسان كان حسنا،